أي فترة الإغراق يجيء إلى الاضطراب الذي وقع فيه والظلام الذي هو فيه. هل هو فعل أي ما أتى به فعل يخيل للناس معاني لا حقيقة لها؟ وهكذا فعل المبطل المحدود لا يزال يتردد بين باطل وأبطل ويتبدل بين فاسد وأبطل. فليأتينا بآياته كما أرسل الأولين أي مثل الآية التي أرسل بها الأولين. لما آمنوا فقال تبارك وتعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ أي لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الأرض. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. افهموا الآية جيدا. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني هناك أمم من قبلكم طلبوا لك ما طلبتم واقترحوا ما اقترحتم من أن يأتيهم رسل بآية غير الآية التي أي بلها ومن عليها أخرى. وقال نفس المقيمة فلما أجاب الله اقتراحهم وأتاهم هذه الآية لم يؤمنوا. وقد مرت سنة الله أن من طلب آية واقترح آية ووجود إليها فلم يؤمن أنه لا بد أن يأخذه العذاب أم أليس. هذه سنة الله. فالإله إذا قال الله المسيح عليه السلام قال الأولين إيه؟ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. هذه سنة الله الماضية أنه إذا أجاب اقتراحه للآية ثم لم يؤمنوا فلا بد أن يأتيه العذاب كما حصل مع كثير من الجهلة. فمعنى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني إيه؟ ما آمنت قبلهم من قرية أي لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات. أفهؤلاء يؤمنون لو أجيبوا إلى ما سألوا وأعطوا ما اقترحوا مع كونهم أعتى منهم وأصغر. وفيه تأكيد على أن عدم الإسلام بالمقترح من إبقاء عليه فهذا من رحمة الله به أنه لم يعني يجد مقترحه. لماذا؟ لأنه إذا جاءتهم مقترحه في هذه الدرجة من العقول والعناد والكفر عن الإيمان فلا حتما هم مهلكون. فإن هذه من رحمة الله به أنه يؤجل على غضب وإهلاكهم لأنه نزلت الآية لا بد أن يهلكوا إلا يؤمنوا بها. وفيه تنبيهم على أن عدم الإسلام بالمقترح من إبقاء عليهم إذ لو أتى به ولم يؤمنوا استوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم. وقدمنا أن رقي النوع البشري في العهد النبوي اقتضى أن تكون الآية عقلية لا كونية فتذكر. وسبق أن كل أن هذا الكلام فيه النظر ويؤخذ الحذر لأن القاسمي غير المنزلات هذه المنزلات يعني وضع فيها أخ ورد يعني قليلة في تفسيره النقي من كثير من الفوائد النفسية في غير المنزلات. أن القاسمي رحمه الله تعالى يخطئ أحيانا أن يكون متأكد بالمدرسة العقلية ورد محمد عبده ومن معه من الكلام في المعجزات من القرآن هو المعجزة الوحيدة. لا نحن نقول صح هذه القرآن هو المعجزة الكبرى لكن المنزلات للنبي عليه الصلاة والسلام معجزات مثلا نعم منها معجزات كونية واضح. فيعني نأخذ هذا الكلام حقيقة بحق. يقول السلفي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل بل قالوا أضغاث أحلام بل ترى بل هو سحر. الظاهر أن الإضراب في قوله هنا بل قالوا أضغاث أحلام إلى آخره إضراب انتقالي لا إدخالي لأنهم قالوا ذلك كله انتقالي يعني من نوع إلى نوع تمريع أو ذكر لأنواع اضطرابهم في موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فليس المقصود الإضراب الذي فيه إبطال ما بعد دم لما قبله. الدم هو الراجح أو الأقرب أنه هو انتقال يعني إضراب انتقالي من قول لقول على سبيل التجميل لا إضراب إبطال لأنهم قالوا ذلك كله من الخلق ساحب وقلتان من الخلق ثلاثة. وقال بعض العلماء كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول بل تارة يقولون هو فاسد وتارة فاسد وهكذا. لأن المثل لا يثبت على قول واحد بقول فائز إذا القول أول الإضراب انتقائي معناها أنه انقسم فئات كفة فئة تقول فاسد فئة تقول فاسد فبالمثل المجموع يصبح لأن يقال بل قالوا الجملة لكن ما قول آخر إن هذا كلام طائفة متفقة معينة منهم اضطربت في نفس الطائفة مستغلة قول واحد لا هي اضطربت ولا تنتقل إلى كل قبل من كافر إلى أسفل ومن واقف إلا إلى أبطل واضح فلذلك هم أنفسهم في حالة اضطراب أحيانا يقولون كذا ثم يضطربون فيقولوا كذا وهذا هو القول الأسفل فقال لأن المسلم لا يثبت على قول واحد يمكن يتلوث ولا يتحدث ولا يقع قلبه يقينا وقال بعض اهل العلم كل واحد من تلك الاقوال قالته طائفه مما يؤدي هذا قول تبارك وتعالى في سوره الكهف الذين جعلوا القران نبيل الذين جعلوا القران نبيل وقد رد الله عليه هذه الدعاوى الباطله في ايات كتابه فرده جعله انه فاعل بقوله سبحانه وتعالى وما هي بقول ساعد قليلا ما تجنون ولا بقول كاهل قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فلو تحول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق فما منكم من احد عنه حديث وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقال في رب دعواهم انه الصراط وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ان يقولون الصراط ان تاتي بسوره مثله وادعوا بل صحاف من دون الله ان كنتم صادقين فقال تعالى ان يقولون الصراط ان تاتي بعد سور مثله مفتريات وادعوا بل صحاف من دون الله ان كنتم صادقين فقال تعالى ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون وايضا رد عليهم دعواهم بانه كاهن او مجنون قال تعالى ما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون وقال وما صاحبكم بمجنون فقال تعالى قل انما اعيكم بواحده ان تقيموا لله نفسا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه إن هو إلا نذير لكم أين هذا العذاب الكبير فقال تعالى أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق يكفانهم بل قالوا أضغاث أحلام أي أخلاق كالأحلام المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة لها وعن المجنون قال الأضغاث ما لم يكن له تأويل فمن هو كان فليأتينا بآيات كما أرسل الأولون اقترحوا على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله نحو ناقة صالح وعصا موسى وريح سليمان وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه والأبرص ونحو ذلك وإيضاح وجه التشبيه في قوله فليأتينا بآية كما أرسل الأولون كما فجرح وجه التشبيه انه في معنى كما اتى الاولون بالايات لان كما اتى الاولون بالايات او اتي الاولون بالايات لان ارسال الرسل متضمن للاتيان بالايات كان ياتينا بايه كما ارسل الاولون هل ادركتم هذا المعنى وجه التشبيه وجه كره الارسال ولا ارسال الايات ارسال الايات فان كانت عباره عن الارسال فلياتينا بايه كما أرسل الأولون لأن إرسال الرسول يتضمن تأييده للمعجزة فتأملوا هذا التعريف لطيف جدا فليأتينا بآية كما أرسل الأولون ثم عايزين يقولوا كما أوتي الأنبياء الذين أرسلوا من قبل آيات ومعجزات فليأتونها أيضا بآية لكن اتفق على ذكر الإرسال فقط مع أنهم يقولون آيات الرسل وهذا وجه الفرق فليأتينا بآية كما أرسل الأولون أي أرسلوا مؤجلين بالآيات يقول رحمه الله وإيضاح وجه التشبيه في قوله كما أرسل الأولون هو أنه في معنى كما أتى الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات فقولك أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعجزة هذا أرسل رسول محمد عليه الصلاة والسلام بالمعجزة فالرسول يرسل المعجزة وقد بين تعالى أن الآيات التي أخبرهم لو جاءتهم لا آمنوا، فأنها لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم أهلكهم الله بعذاب مستعصم كما أهلك قوم صالح لما أقروا الناقة. فقول تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولين وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فقول تعالى وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأشار إلى ذلك هنا في قوله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. إذا نجد أن نقص هذه الآية عن السياق ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون نجد من قرية اقترحت آيات فاستجاب الله اقتراحات وأتاه بالآيات فكفروا وتمادى على كفرهم فاستحقوا الإهلاك. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني بعد ما جاءتها الآيات وأطلقوا على الكفر فهم يؤمنون وهم أشد كبرا منهم وعنادا وجهلا. يعني أن الأمم الذين اقترحوا الآيات من قبلهم وجاءتهم رسلهم بما اقترحوا لم يؤمنوا بل تمادوا فأهلكهم الله وأنتم أشد منهم عطيا وعنادا. فلو جاءتم ما اقترحتم ما آمنتم فهلكتم كما هلكتم. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وبين تبارك وتعالى أنه لم تأتي الآية كما رسل الأولون بل جاءتهم في الحقيقة أعظم آية على الإطلاق وهي القرآن الكريم وكفى بها حجة. فقال سبحانه يقول وبين أنهم جاءتهم آية هي أعظم الآيات فيستحق من لم يكتفي بها التقريع على التوضيح في قوله سبحانه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله فإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال تبارك وتعالى يقول أيضا هذا المعنى يقول له قوله تعالى وقال لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وسبق أن تكلم هذا في سورة أخرى فما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم يعني لا ملائكة رجالا من البشر وليسوا ملائكة وقرئ بالياء وفتح الحاء يعني يوحى إليهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم قراءة الأخرى فاسألوا أهل الذكر أي العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون أن الرسل بشر فنعلمكم أن المرسلين لم يكونوا ملائكة. وفي الآية دليل على جواز الاستظهار بأقوال أهل الكتاب ومروياتهم لحد الخطم وإقناعه حتى لحد الخطم وإقام على الحجة من كتبه. قال الرازي فأما ما تعلق به كثير من الفقهاء بهذه الآية في أن للعامي أن يرجع إلى كتب العلماء وفي أن المجتهد أن يأتي بقول مجتهد آخر فلا يوجد لأن هذه الآية تصاب متافهة وهي واردة في هذه الواقعة المفتوحة ومتعلقة باليهود والنصارى على التعليم على التعليم. يعني الآية أساسا وأصالة المقصود بأهل الكتب هنا أهل الكتاب أهل الكتاب من قبلنا وإن كان يسيء جدا أن يتجال بها في إيه الرجوع إلى العلماء. هذا نوع من التعليم مع الآية لكن الآية بالذات هي في التعليم تسألوا أهل الذكر مقصود إيه أهل الكتاب من قبلكم أيضا حتى نقص الآية عن السياق يتوكل من إيه دعوة أن الرسل لا يكون من المسلم هل يكونون ملائكة كمان. فالآية ترد عليهم كذلك وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بين تبارك وتعالى كون الرسل كسائر الناس في احكام الطبيعه البشريه فقال عز وجل وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين يعني وما جعلناهم جسدا مستغنيا عن الطعام بل محتاجا الى ذلك لجذر ما فات بالتحليل الانسان لا يستغني عن الطعام كما قال تعالى وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ففي هذا التعريف الرباني عن حال الرسل عن حال المرسل أكبر راضع لأولئك المنذرين عن الناس المتخيلين به قلوب الرعاع والعامة والحمقى ومن لا يجد عند ربه جناح الرعولة إذ يرون تناول الطعام في المحافل وتكثير صواب الناس في المجامع والخروج من أسواق لقضاء الحاجات من أعظم الهواجم لتريح الاعتقاد فيهم فتراهم يعلقون من قضاء حوائجهم بأيديهم وهو السنة ومن المسجد الأسواق وهو المأذون فيه وهو إجابة الدعوة ومن إجابة الدعوة وهو واجبة لأيهام في أنفسهم سيئها ومخاطبة على السمعة حمل جانبها فتبدا لهم من قوم مبتدعين يعبدون قلوب الخلق ولا يعبدون الله ويريدون حالة فوق ما عليه رسل الله وما ذلك إلا لله فما أجرأهم على هنا زعة الجبار وما أصبرهم على النار وما جعلهم جسدا لا يأكلون الطعام ولا كانوا خالدين في الدنيا بل كانوا يعيشون ثم يموتون كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وخاصتهم التي ميزهم الله بها هي انهم يوحى اليهم من الله عز وجل تنزل عليهم الملائكه بما يحسبه في خلقه مما يامر به وينهى عنه وكونهم بشرا هو من تمام النعمه الالهيه وذلك ليتمكن المرسل اليهم من الاخذ عنهم ومن سائرهم إذ الجنس أمر إلى الجنس ثم خلقناهم الوعد فأنجيناهم ومن يشاء وأهلكنا المشركين ثم خلقناهم الوعد يعني في غلبتهم على أعدائهم كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي فأنجيناهم ومن يشاء أي من أتباعهم ومن صدق الحكمة بإسرائيلهم وأهلكنا المشركين أي المجاورين الحلول في الكفر وطبعا هذا المعنى وان العاقبه للمتقين وللرسل يعني وقفوا ايات كثيره تقول تعالى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المؤمنين وقال تعالى ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام وقال تعالى فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم وقال جرس تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون والايات في هذا يعني كثيره ثم خلقناه الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسلمين ثم نبه تعالى على قراءه القران وحضورا لهم على معرفه قدره فقال عز وجل لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم اي شرفكم وحديثكم الذي تذكرون به فوق شرف الاشراف افلا تعقلون بل افلا تعقلون هذه النعمه وكفر قومها بالقبول كما قال تعالى فانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون وقيل معنى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم فيه موعظتكم فالذكر بمعنى التذكير مضاف للمفعول قال ابو سعود وهو الانسب لسباق المرض الكريم وسياسته فان قوله تعالى افلا تعقلون انكار فوق شيء فيه بعث لهم على التدبر في امر الكتاب والتامل فيما في فضائحه من كلمه المواعظ والزواجر التي من جملتها القوارع السابقه والناطقه هنا يعني اجرب واجمل هذا المعنى ثم يعني اشار الى نوع تفصيل لاجمال هلاك المشركين المتقدم له في قوله ثم شاكره بعد فانزلناه وما نشاء وهلكنا المشركين ثم قال قد انزلنا اليك كتابا فيه ذكرك افلا تعقلون ثم قال وكم خصمنا من غريات كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين وكم خصمنا يقول الكفي رحمه الله تعالى كم هنا من اخبار بعدد كثير وهي في محل نقص لانها مفعول وخصمنا كم اتخمنا أي قصمنا كثيرا من القرى التي كانت غالبا وأنشأنا بعدها قوما آخرين. هذا المعنى أوضحه قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال تعالى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وقال تعالى: وكأي من قرية عجزت عن ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت ولال أمرها وكان عاقبة أمرها شكرا. هو أفظع الكسر لأنه الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف القصم فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. والمراد بالقصم في الآيات الإهلاك السديد. نبدأ من المقصود بكلمة يبين هذه ملاحظة فتكون هي يبين يبين يعني يكسر يبين تلاؤم الأجزاء والله أعلم. على أي أحوال مراد بالقصم الإهلاك السديد. وكم قصمنا لأن القصم أصبع الكسر. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فأحسوا بأسنا أي أحسوا عذابنا النازل بهم إذا هم منها يرسلون أي يهربون مثليه. فتأمنوا هذه الصورة التي يصورها القرآن الكريم بأبلغ بيان. وكم قصمنا كثيرا ما قصمنا أهلكنا كثيرا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون أخذوا يهربون من ديارهم يعني يحسبون هذا من جاء لهم من مكادة من العذاب فلما نجى بأس الأرض وعذابه هربوا. مخرج من عذاب الله ومن جاء وقفنا من قرية كانت ظالمة فانشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا عذابنا النازل بهم إذا هم منها يركضون يركضون يعني هو أسرع الجبل تكريم أغارة جلالة الله كيفين أقول لأسواتنا مش نهرود نحن القرية إحنا إيه بنركض بنركض يعني بنبدأ يعني أشياء أكد سرعة فإذا هم منها يركضون يهربون متبعين ثم قيل لهم استهزاء بلسان الحال أو المقال لا تركضوا لكن لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون لا تأكلوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه أي التنعم والتنزل وهذا على سبيل الاستهزاء كبر ومساكنكم أي التي كثر فيها إسرافكم لعلكم تسألون أي تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والمواجهة لا ترجعوا لا ترجعوا وارجعوا الى ما اتركتم فيه ومساكنكم اتركتها لعلكم تسالون لعلكم ترجعون لمناصبكم ونوافعكم وسلكم الناس بالسؤال والتشاور والتفكير المهمات والمنازل انهم لا يستطيعون ذلك وليس ذلك انهم كان اوانهم قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين قالوا لما ايقنوا بنزول العذاب يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك الاعراض فالسؤال الكريم يفرق ابلغ كثير انهم في هذه اللحظه لما قيل لهم ارجعوا الى ما اتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون فاجابوا بقولهم يا ويلنا انا كنا ظالمين يا ويلنا انا كنا ظالمين فغلوا يردون ويجيبون والعذاب يجيبون ويقولون ايه يا ويلنا إنا كنا ظالمين هذه الكلمة كان آخر ما قالوا فخاتمت حياتهم وكلامهم في الدنيا فالآن يقول إيه فما زالت تلك دعواهم ما كان أمامهم عبارة يقولونها إلا الاعتراف بالذنب يا ومن ذا بالويل والسجود يا ويلنا احضر تعال هذا أوانك يا هلكنا تعال هذا أوانك يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم هذا الشعار الذي غم يردونه في ذلك الله يا ويلنا إلا ثم ظلمنا يقولونها مرة واحدة غل يرددونها جميعا حتى أجيدوا عن بكرة أبيهم فما زالت تلك دعواهم أي تلك الكلمة قولهم يا ويلنا دعوتهم فلا تختص بوقت الدهشة لن يكون فقط أو لم يكون فقط عند وقت الدهس بنجوم عذاب، وإنما كانت تهوم عليهم ما أمكنه الموت. ظل يقولون ما داموا قادرين على أن تنفقوا حتى جعلناهم حقيبة أي كنبات محفوظة، خامدين أي هالكين بإسناد نار أرواحهم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أي بل للإنعام عليهم. وما أنعمنا عليهم بذلك إلا ليقوموا بشكرها وينصرفوا إلى ما خلقنا. قال الزمخشري عليه الرحمة أي وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا لهذا الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق مسحولة بدروب البدائع والعجائب كما في ثوب الجنازة سقوفهم وسلسهم وسائر ذخائرهم لله واللعب، وإنما سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية لتكون مطارح استكشاف واعتذار واستدلال ونظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد والمرافق التي لا تحصى. وقال أبو سعود في هذه الآية إشارة إجمالية إلى أن تكوين العالم وإبداع بني آدم مؤسس على قواعد الحكم البالغة المستشفعة للغايات الجليلة، وتنبيه على أن ما حكي من العذاب الهائل والعقاب النازل لأهل القرى من مقتضيات تلك الحكم ومتفرعاتها عن حسب اقتضاء أعمالهم إياها، فإن المخاطبين المقتدين بآثارهم ذنوبا مثل ذنوبهم أي ما خلقناهم وما بينهم على هذا النمط البديع والأسلوب المليع خالية عن الحكم والمصالح. وإنما عبر عن ذلك باللعب باللعب واللهب حيث قيل لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لبيان كمال تنزيه تعالى عن الخلق الخالي من الحكمة بتصويره بصورة ما لا يرتاب أحد في استحالة تدريه عن الله تعالى، بل إنما خلقناهما وما بينهما لتكون مبدأ لوجود الإنسان وسببا لمعاشه ودليلا يقوده إلى تحصيل معرفتنا التي هي الغاية إلى صفة طاعتنا وعبادتنا كما قالت كما ينفق به قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا استئناف مقرر لما قبله من انتفاء اللعب واللهو. الله سبحانه وتعالى منزه عن اللهو ومنزه عن العبث واللعب لأنه ما يخلق خلقا إلا للحكمة البناءة. أي لو أردنا أن نتخذ من تلهى به ويلعب لاتخذناه من عندنا كديدا الجبابرة في رفع العروش وتحسينها وتسوية الفروش وتزيينها، لكن يستحيل إرادتنا له لمنافاته الحكمة فيستحيل اتخاذنا له قطعا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إن كنا فاعلين هذا شرط جوابه محدود، ظن عليه ما قبلنا لكن تقديره إيه؟ إن كنا فاعلين لاتخذناه. إن كنا فاعلين لاتخذناه. وقيل قول آخر إن إن هنا نافية نافية إن كنا فاعلين يعني إيه؟ ما كنا فاعلين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ما كنا فاعلين. إن كنا فاعلين أي لاتخاذنا له لعدم إرادتنا إياه، فيكون بيانا لانتفاء التالي لانتفاء المقدم. هل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل إضراب عن اتخاذ الله بل عن إرادته. لو أردنا أن نتخذ له إيه؟ لو أردنا فأضرب عن مجرد الإرادة فضلا عن اتخاذ الله نفسه، مجرد الإرادة لا يريد الله له أبدا. بل نقذف بالحق على الباطل تنزيه منه لذاته العلية كأنه قال سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب أو نريده، بل من شأننا أن نمحض الباطل بالحق فيذنبه أي ينحقه بكلية كما فعلنا بأهل القرى المحكية فيذنبه فإذا هو زاهد أي هالك بالكلية. وقد استعير لإرسال الحق عن الباطل القذف فالمقذف الذي هو الرمل الشديد بالجبل الكم والصخرة ولمحته الباطل الدم الجد فيجمعه الذي هو كبر الشيء الرخم الأجود وهو الدماغ وهو الدماغ بحيث يفق أو يفق متاعه المؤدي إلى جهاز الروح فإذا هو جاهل لأن من رمي فدمي تزهق روحه فهو من لوازمه وفي إلى الفجائية فإذا هو ذات في إلى الفجائية والجملة الإسمية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى بل نحبط بالحق على الباطل فيزنه فإذا هو ذات إذا فجائية يدل على سرعة تقول هذا ليس ما يخاف هو جاهل جملة إسمية أيضا تدل على كمال المسارعة في الإلهاب والإطلان لهذا الباطل بالحال فكأنه جاهل من الأصل وفي الآية إيلاء إلى علوم الحق وتفكر الباطل فأن جاهل أي مما تفكرونه به من اتخاذ الولد ونحوه مما تتنزه عظمته عنه ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا وبراءته من الجلوة المفترات عليهم في إثر إحسابه عن ملكه للخلق كافة أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا وبراءته من الجلوة المفترات عليهم في إثر إحسابه عن ملكه للخلق كافة فقال سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وله من في السماوات والأرض أي ملكا وتدبيرا يعني يملك من في السماوات والأرض ويدبر يعني أحواله ومن عنده يعني هم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يعني لا يعيون ولا يتعبون منها يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي لا يفترون من تنزيهه وعبادته سبحانه وتعالى ثم أشار تعالى إلى تقرير وحدانيته في ألوهيته ونفي الألباب إثر تقريره أمر الرسالة فإنما سلف من أول السورة كان في تحقيق شأن النبوة من أصدر السورة إلى هذا الموضع كله في تحقيق شأن النبوة والرسالة فالآن بعد ذلك أو إثر ذلك أشار إلى تقرير وحدانيته في ألوهيته ونفي الألباب عنه سبحانه وتعالى فقال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ينشرون يعني يبعثون الموتى فيخرجونهم من العدم إلى الوجود أي بل اتخذوا آلهة من الأرض هم مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون الموتى كلا فإنما اتخذوه إله آلهة بمعدل من ذلك فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون هذا لأنها تقوى عن شعر والنصوص وعلى الإحياء بعد الإناثة كيف هي أصلا جمادات وتأخذ الشيء إلى أخيه فأن لها أن تنكر وأن لها أن تبعث وتحيي بعد الموت فكيف يليق بهم أن يجعلوها لله ندا ويعبدوها معه قال ابن القيم رحمه الله فإن قلت كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنكر وما كانوا يدعون ذلك لآلهتهم كيف وهم أبعد شيء عن هذه الدعوة وذلك أنهم كانوا مع إقرارهم لله سبحانه وتعالى لأنه خالق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله والزمخري يعني يقر هذا الإشكال هنا ويجيب عنه ويقول يعني كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنكر مع أنهم يدعوا ما حكي أبدا عنهم أنهم قالوا إيه إن هذه الآلهة سوف تحيينا وتميتون أنهم كانوا ينكرون البعث والخلق أو منهم من كان يفعل ذلك نعم لأنهم كانوا مع إقراره إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بخلق السماوات والأرض وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله وبأنه القادر على المقدورات كلها وعلى المسألة الأولى، مع ذلك كانوا منكرين للبعث فيقولون لن نحيي العظام وهي رميم. وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة القادر كثاني القبيل، فكيف يبدأونه الجماد الذي لا يوصف بالقدرة أصلا؟ هذا هو الإشكال. هل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ فالسؤال هم ما ادعوا أن الإله تستنفر، لأنهم كانوا يخرجون الله والخلق وحده ورفضون هذه الآلهة، ثم إنهم مع ذلك كانوا يدخلون البعض، فما ادعوا أن الإله تكون بهذا البعض؟ الجواب كل الأمر كما ذكرت، ولكنهم بادعائهم لها الإلهية يلزمهم أن يدعوا لها الإنكار. ما دمت زعمت أنها آلهة، إذا يلزم من ذلك أنها تكون قادرة على الإنكار، لأنه لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور، والإنكار من جملة المقدورات. واضح؟ لا يستحق أن يكون إلها إلا قادرا على كل مقدور، فلا يصلح أن يكون إلها قادرا على بعض الأشياء عاجزا عن بعض الأخر. فالبعض مسؤول من مظاهر القدرة الإله. واضح؟ فإن أثبتم لهم صفة الألوهية يلزم من ذلك أن تثبتوا لهم القدرة على البعث والنشور. واضح؟ هذا هو يعني الجواب. قال في الانتصار: فيكون كالمنكر، فيكون المنكر عليهم، فيكون المنكر عليهم صريح الدعوة ولا لازمها. الدعوة الصريحة التي هي خاص هؤلاء آله، ولازم هذه الدعوة هو أنها تكون قادرة على الإنكار، وهو أبلغ في الإنكار. ثم قال الجواب الكريم: وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل، وإشعار بأن ما استبعدوه من الله لا يصح استبعاده، لأن الإلهية لما صحت صح معها الاقتدار على الإبداء والإعادة. فتجدونها أيضا إبطال لإنكارهم البعث والنشور، لأن الله سبحانه وتعالى قال: اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون. فإذا كان الإله الحق قادر على الإنكار فهذا رد أيضا لاستبعاد ذلك في قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر لكم كتاب يقول: سر قوله تعالى من الأرض، تأملوا هذا الكلام، أن اتخذوا آلهة من الأرض، يعني سافلة جريئة، يعني تكوينية وأرضية وليست علوية. نعم صحيح صحيح. أن اتخذوا آلهة من الأرض، سر هذا القول من الأرض هو التحقير، أي تحقير الأصنام بأنها أرضية تكلية، وزود إرادة التخليق. بعض الفقهاء قالوا المقصود من الأرض يعني إيه؟ ليس العموم انتسابه إلى العالم التكلي من الأرض، وإنما المقصود التخليق، لأن الآلهة هي من جنس الأرض. أن يتخذ الآلهة من الأرض هم من فروع. القول الأول العموم أن هذه الأصنام أرضية، تكلي عليها أرضية تكلية. وطبعا هذا في مثل هذا الزمان يعني يشمل ايضا جميع الالهه المدنيه حتى من البشر، لانها الهه من الارض. وان اتخذوا الهه من الارض هم ينكرون، هل يقولون هؤلاء على البعث والنشور؟ فمن القول الاخر من الارض يعني الهه مصنوعه من الطين او الايه الذي يستخرج من الارض، من جنس الارض، لانها اما ان تنحت من بعض الحجاره او تعمل من بعض جواهر الارض، وإنما خصص الإنكار لها لأن ما هو أرضي مصنوع بأيديهم، فكيف يدعى ألوهيته؟ إذا كان أنتم الذين صنعتموها بأيديكم فكيف يدعون أنها آلهة لكم؟ وحال العابدين أنهم أكمل من المعبود، يعني معبود من التراب أو من الطين أو من خلق الحجر، ثم يعبده العقل والسقف الذي نحته أكمل من المنحوت، لأن أنت إنسان هو إنسان فيه روح وعقل وكذا، أما هذا فليس شيء، فهذا لفت يعني من عدم عقله. ثم بين تبارك وتعالى مكمل تعبد الآلهة في إقامة البرهان على انتفائه، بل على استحالته يستحيل أن يتعدد الإله، بقوله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما أي يتصرف في السماوات والأرض آلهة إلا الله أي غير الله لفسدتا لبطلتا بما فيهما جميعا واختل نظامهما المتاهد كما قال تعالى في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض وحيث انتهى الثاني علم انتهاء المقدم قطعا طبعا جماعة وعلم الكلام بعد الحاجات دي كلمة كلام كثير جدا لأن هذه من سلسلتهم يعني التي يكثر كلامهم فيها يقول وأثار حجة الإسلام الغزالي في كتاب الاعتقاد في الاعتقاد في بحث الوحدة الوحدة إلى أن هذه الآية لا أبي منها في برهان التوحيد وأنه لا مزيد على بيان القرآن فسبحان الله رب العرش عما يصفون أي من وجود شرك له فيهما والفاء يتردد ما بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدانية للدليل المتقدم أي تثبتوه سبحانه اللائق به ونزهه عما يكفرون وفيه تعجب ممن يشرك مع المعبود مع المعبود الأعظم البارئ لأعظم المكونات على الأرض غيره ممن لا يقدر على تهيئ الألفة فسبحان الله رب العرش رب العرش الذي خلق أعظم المخلوقات هو العرش سبحانه وتعالى عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلومه وحكمته وعدله ولطفه وهم يسألون أي العباد يسألون أي يسألون عما يفعلون كقول تعالى وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قالت المختري إذا كانت عادة الملوك والجبابرة ألا يسألهم من في مملكتهم عن أفعالهم وعما يريدون ويصدرون من تدبير ملكهم تهجلا وإجلالا مع جواز الخطأ خجلا وأنواع الفساد عليهم كان ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى خالقهم ورازقهم أولى بأن لا يسأل عن أفعاله مع ما علم واستقر في العقول من أن ما يفعله كله مفعول بحكمة ويدين عليه خطأ ثم قال وهم يسألون أي هم مملوكون مستعبدون خطاؤون فما أخلقهم لأن يقال لهم لما فعلتم في كل شيء فعلوه قال ابن كثير فهذه الآية في قوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه ثم يقول تبارك وتعالى أن اتخذوا من دونه آلهة كرره استعظاما لكفره وإظهارا لجهله وانتقالا إلى إظهار بطلان اتخاذها آلهة مع خلوها عن خصائص الإلهية وتفتيتهم بإقامة البرهان على دعواهم فلذا قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أي أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم أي دليلكم على ما تذكرون أما من جهة العقل والنقل فإنه لا صحة لقول لا برهان له ولا دليل عليه قال أبو السعود وما في إضافة البرهان إلى ضميرهم من الإسعاف لأن لهم برهانا ضرب من التهكم به قول تعالى هاتوا برهانكم برهانكم أضاف البرهان إليه هذا تهكم في الحقيقة لأنه لا يمكن أبدا أن يقع برهان ودليل على الباطل لا يمكن كما نقول في قول تبارك وتعالى في أكل المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه هل هذه الآية مفهوم؟ ليس لها مفهوم بمعنى أن لو كان لها مفهوم يعني إيه تقول مفهوم مخالفة ومن يدعو مع الله إلها آخر له برهان عليه فخلاص لما عنده برهان على الإله بتاعه مفيش مشكلة لا طبعا المفهوم لا يعمل ليس لها مفهوم لماذا؟ لأن المقصود أن كل من يدعو إلها غير الله لا دليل أو يستحيل أن يكون دليل وبرهان على صحة هذا الشرك مستحيل واضح؟ فإذا قول تبارك وتعالى هنا قل هاتوا برهانكم تهكم وتعديل لأن المستحيل أن يأتي البرهان على عبادة غير الله واضح؟ قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه مما نطقت به الكتب الإلهية القاطبة التوحيد هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ففيه إشارة إلى أنه مما نطقت به الكتب الإلهية قاطبة وشهدت به ألسنة الرسل المتقدمة كافة، وزيادة شهيد لهم على إقامة البرهان لإظهار كمال عز الله، أي هذا الوحي الوارد في فعل التوحيد المتضمن للبرهان القاطع العقلي ذكر أمتي أي عظتهم، هذا ذكر من معي، هذه موعظتي إلى من معي إلى أمتي، وذكر الأمم الثالثة قد أقمته فأقيموا أنتم أيضا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أشار تعالى إلى أنه لا يندع فيه من محاجة لتحقيق الحق وإبطال الباطل بقوله بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، أي عن النظر الموصل إلى الهدى. ثم بين تبارك وتعالى أن التوحيد دعوى كل نبي، فقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وفي قراءة إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما قال واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضا، والمشركون لا برهان لهم وحجتهم دائرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم بين تعالى بطلان ما يفتريه بعض المشركين من أن الملائكة بناته تعالى علوا كبيرا، فقال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.